حد لسه بيحل في الامتحان يقول لي في فرق الامتحان. السؤال الاولاني اول جمله اللي صح حد دلوقتي هذا السؤال ثاني سؤال اخر جمله من الضباط ثالث اخر جمله صح الرابع ثاني جمله اللي صح الخامس برضه ثاني جمله بس القصه اللي ثاني حد عمل فريق محمد صح جاي ورا لا صح اه انت جمال جه حد عمل كل محمد صح اه لا لا دفعه هنا طول كل امتحان شويه اربعه اربعه صح ده طيب ثلاثه مين اللي انا محل وحضر الحصه الثانيه طيب مين ما حضرش اول حصه رفع ايده كده مين بالامانه كده لسه ما جبتش اول حصه بعد ما حضرها رفع ايده كده احنا عندنا لسه جدول صغير كده على يجي الورق نعمل الجدول ده عشان نحطه صفحه 5 جدول الجدول ولما ننزله الكتابه نقدر ننزل العدد حصه في السمستر عن كده احنا مضطرين ننزل حصه في حصه عشان الكتاب لسه الحصه اللي فاتت النهارده هنستعمل موضوع الفاينانس الحلقه الفاتحه حطينا تعريف للفاينانس فاكرينه؟ كان فاهم؟ كان فاهم سؤال ايه؟ واتفقنا النيورون اللي قبل الفاينانس هنسميه الفاينانس نيورون ودايما تتوجه لكلام حضرتك المره اللي فاتت بنرسم كده اكسون واكسون نوب اللي فيها الكيميكال ترانسميتر هنا والنيورون اللي بعد الفاينانس بنرسمه على شكل مستطيل كده ده الفوصل اللي قبل كده الاسبوع اللي فات احنا قفلنا الحصه كنا بنشرح كهربة البوصة تقريبا كنا بنخلص المره اللي فاتت الكهرباء بتاعتها في جدول شافوي ايه الفرق ما بين اكشن بوتنشن ده شافوي حاول نقعد قصاد جنب الورق ان في تاني وفي ورق قدامك اكشن بوتنشن مع كهربة البوصة ولا حاجه تزعل في ناس تخلص الكليه دي مش فاهمه ان الفرق ايه هو ما بين اكشن بوتنشال و 40 بار ما هي هي يا ريت تكتب فوق اكشن بوتنشال يساوي 40 بار اجمل حاجه في الحصه في الكلام العام الحاجات العامه دي اهم حاجه في الحصه شوفوا الجدول ده هو الفرق ما بين اكشن بوتنشال واي كهرباء في الجسم اخرى يعني انت محطوط على خط النص اللي هي الجدول كهرباء البوست سينابتيك الجدول ده حقيقه جدول مقارنه ما بين الكلام ده تاني قوي الاشاره العصبيه اكشن بوتنشال او نيرف امبلس واي نوع كهرباء تاني في الجسم اسمع اقول لك ايه اي نوع كهرباء اخر انت وقفت في السنه الاولى كهرباء العضله فاكر كان حاجه اسمها ان بوتنشال النهارده بنتعلم نوع ثاني من الكهرباء ما هوش اكشن بوتنشال برضه اسمها كهرباء الفاينات اللي هو الفورس فاينتيك بوتنشال ان شاء الله خلينا عمر بعد ايه هناخد حاجه اسمها كهرباء الريسبتور اسمها ريسبتور بوتنشال عايزين نتعلم مع بعض النهارده الجدول ده مقارنه ما بين اكشن بوتنشال واي كهرباء اخرى طالب ان يطلع عارف صمم الحصه النهارده ان الاكشن بوتنشال بحرف ايه تريبل ايه مشهورين ثلاثه ايه الحزب فن انت عارف تكررهم بس انا اقول اول ايه عندي الاكشن بوتنشال اول اورلاندو ايه اللي اورلاندو اي اكشن بوتنشال احنا تعلمناه في السنه الاولى بيبتدي من ثالث 90 الى زائد 35 يعني كله كم من البولت ده 25 من البولت ده بحط النور الكبير من علمتكم الحصه اللي فاتت ان النور الصغير من 70 الى 10 يعني كله كم من البولت ده 80 كلمه اولرمان انا بحب ترجمه العربي لا توجد له اكثر من قيمه يعني طالما بتقولي اكشن بوتنشن يبقى هو ده طوله من ثالث 70 لزائد 10 يا جماعه اللي ما حضروش المره اللي فاتت الارقام دي بتاع النيورون الصغير بتاع السنه الاولى اللي هي ثالث 90 لزائد 35 ده النيورون الكبير عشان كده شوفوا اولرمان دي بتساوي ايه تحتها نص ميرين دي يعني يا اما الاكشن بوتنشال بيترس ثالث 70 لزائد 10 يا ما يترسمش يا ما فيش يا ريت تترجموها بالعربي زي ما بقول اولر مان في الكتاب العربي لا توجد له اكثر من قيمه اي كهرباء تانية غير اكشن بوتنشال اعكس كهرباء مش قلت عن كهرباء الريسبتور الثوري ده السنه اللي فاتت مايو 2007 التحليل بتاعنا قال له خصائص الريسبتور بوتنشال اعكس كهرباء اي كهرباء طالما مش اكشن بوتنشال اعكس شوف مكتوب ايه ولا دونوك اوبي اولرمان مفيش اولرمان دي بتساوي عندنا ان هو كان بي جيد يعني زوجة ده اكثر من قيمة سوبر ناس حسب كمية الكيميكال ترانسميتر اللي بيخرج من البيئة دي بولاريزيشن هنا بيتغير ممكن يزيد حبة يقل حبة هو ده جريد ده مش اولرمان يبقى اول ايه اهي اكشن بوتنشال بحرف ايه اورمان اللي هي اللي بتساوي هو النص كريدت ثاني ايه عندك اكشن بوتنشال معاه حاجه اسمها الاي ار بي الكريدت بتاعتك ايه الكريدت بتاعتك ايه الكريدت زيرو فكرت في التناول فاكر في السنة الأولى لما كنا بنقول لو عندنا نيرف فايبر اديله أربعة أديكويت استيلاي ورا بعض كان النيرف عندنا في السنة الأولى بيستجيب لأول استيلاي بس ويزيد لي أكشن بوتنشال وكنا بنقول لكم طب ليه ما استجابش ثلاثة استيلاي اللي بعدهم؟ لانهم جم في فتره ايه؟ عشان كده كنا بنقول لكم السبيس ريتراكتنج فيل دي خلت الاكشن بوتنشال نوت كميتد لا يمكن تجميعه مفيش حاجه اسمها اثنين ثلاثه اكشن بوتنشال بتزوجوا بعض نقطه للسقف فوق ما ينفعش فالنيرف بيستجيب لاول مؤثر ادي كوت ويدي اكشن بوتنشال دي الثلاثه اللي وراهم الابسولوت ريفلكس دي اللي بتعود واحد وانت مغمض اسالكوا على اي كهرباء اخرى في البيت طالما ما فيش اكشن بوتنشال اعكس لو ما فيش ابسولوت ريفلكس دي يعني كان بي ثالث ايه مهم عندك الانستيزيا تبلوك كلمة انستيزيا يا راجل هو البنج انت عارف البنج بتاع عمليات التدمير بتاع عمليات اصل الكلمة قال في اللغة عارف كويس الله يخليك اودع على بقى اصل الكلمة في الحصة نبتدي وراها على طول نكمل وراها قال في اللغة يعني مفيش خليك معانا ركز معانا نجيب دلوقتي استيزيا يعني احساس مفيش احساس يعني ايه مفيش احساس يعني بينه مش عارف شوفها ولا لو اكشن بوتنشال ماشي النيرف بص عليا حطيت انت نقطه بينج على النيرف هنا اسمها الاستيزيا نقطه الاكشن بوتنشال اللي ماشي في النيرف عند نقطة الأنستيزيا دي مش هيكمل بعدها، يعني الأنستيزيا بتوقف مساره. أي كهرباء أخرى لا، البنج ملوش دعوة بيها. اوعى تطلع من شاشتك مش عارف تتربك ايه، انت تعرف كده راجعها. اكشن بوتنشال بحرف الايه؟ اورلاندو. اورلاندو بتساوي نص. شوف في ثانية صور اس لو حطيت بايدك وصميت المكان بعض. مش معقولة ما عرفتهاش معقولة، تعرفها ثانية بقى. اورلاندو يبقى نص بايدك. يعني يترسم بالارتفاع ده ما يترسمش. تاني ايه مهمة في الاكشن بوتنشال؟ ايه؟ الاكشن بوتنشال ايه؟ الاكشن بوتنشال ايه؟ الاكشن بوتنشال ايه؟ ومين ده ايه بالاكشن بوتنشال ما تلوش تكمل؟ انا تكتب ايه؟ الكهرباء اهو؟ اقول كلام عام. اعكس يا بابا الكريمة ايه المشهورة؟ اسألت عن كهرباء الفيناس. ركز الهوية هجيلك دلوقتي. ان شاء الله بعد حصتين يجيلنا كهرباء الريسيرفر. اهدس كهربة الفناس لو جاي لنا نقول أكبر الأورمان إيه؟ إيه أورمان؟ يبقى كان بيه؟ بيه فرع شوية مفيش كمان إيه؟ كان بيه؟ زي مين مالوش علاقة بيه؟ النقطة اللي بعديها في الجدول، النوع الوحيد من الكهرباء هو اللي بيمشي في الأعصاب أكشن بوتنشال، خلاص؟ يعني لو عندك أكشن بوتنشال في الفيمورال نيرف يمشي في النيرف لغايه قلبه. اي كهرباء اخرى بتتولد في مكان وتموت في نفس المكان. دي خلايا. ده كلام عام. دي الوحيد اللي بروباجيت. حتى فاكر في السنه الاولى ان السبايك ده مدته قد ايه؟ يعني في السنه الاولى بنقول تولين مدتهم تولين للسنه. سنة تانية انت تبوها واحد من اللي ما تزعلناش يعني اثنين واحد ماشي. تيجي تقول صعبة حلوة فاتت بالحاجة المهمة وبالحاجة الفصلية مثلا احنا نقول في الهوى دول. اي كهرباء تبنيت مدتها اطول اطول من الاكشن بوتنشال. اي كهرباء في الدنيا تقراها في الكلام طالما مش بيقول لك اكشن بوتنشال توقع ان هي اكبر من واحده. مكتوب عندك مع السبميشن كهربة الفاينانس ممكن توصل 20 من السكن. احنا خدنا ان ممكن تجمع اكثر من الدكاتره مع بعض واكثر من الدكاتره مع بعض ممكن يوصل 20. الكلام ده ولاد مهم. ان شاء الله لما ناخد كهربة الريسبتور هقول لك قول لي كده تعرف ايه عنه؟ انت نفسك عملت الكور ده عكس الاكشن بوتنشال. تعالى كده اخر لقطه اللي جايه بقى مره كده. اي كهرباء طالما هي اكشن بوتنشال يبقى نطقه بيه ايه؟ يبقى كان بيه ايه؟ ومفيش ليه ايه؟ يبقى كان بيه ومين ملوش علاقه بيه؟ عن السيزون هو بروباجيت ولا بكرايه؟ بكرايه ومديتها عطر ولا اكتر؟ عطر اكتر. اتقلب اتفقد الفضل وزع بقى ثلاث درجات مهمه عشان تيجي كده احسن. ان في اللغه يعني مفيش. عبد الرحمن فيزياء يعني احساس. ان مفيش فيزياء مفيش احساس. سؤال نظري مهم. يلا كله خد الورقه لسه. خلاص موزع حد ما خدش الفايل كده عندك الورقه بس بسرعه. كهرباء البريد فالناس بتتبع الورقه دي نظري مهم ما جاتش قبل كده ينفع فيه فرصه للجماعه اللي ما حضروش المره اللي فاتت هيبصوا على اهم لقطه في الفرصه اللي فاتت كده كده نهايتها بقى. الحصة اللي فاتت ركزوا بقى يلا بداية الحياة بشكل ملل. الحصة اللي فاتت احنا اتعلمنا ركز دول مين بيتحكم في كهرباء البوست في النفس ده؟ الكيميكال ترانسميتر اللي نزل له من البرين سينابتيك نيورون صح؟ نزل له الماء؟ الحصه اللي فاتت احنا قلنا مين بيتحكم بكهربة البوست سينابتيك نيورون اللي تحت ده؟ الكيميكال ترانسميتر اللي جاي من فوق. طب النهارده بيسالونا حصه النهارده بقى مين اللي هيتحكم في كهربة البرين؟ نيورون ثالث حاجة يسموها ثيرد نيورون. أول مرة نسمع عليه ده. اللي بيتحكم في كهربة البرين نيورون ثالث ثيرد نيورون. شوف لو جيت وقلت الامتحان نشرح كهربة البرين وتعبتك نسيت قصة الثيرد نيورون مش هتلاقي حاجة تتكلم لأن دي أهم حاجة في الإجابة. أقولها تاني ركبها تاني الأول آخر مرة بقى. يبقى اللي بيتحكم في كهربة البريد اللي بيخش في نفس اللي تحت ما تتنهي ده دم فوقيه من البريد. طب كهربة البريد اللي يتحكم فيها حاجة اسمها ثيرد نيورون نيورون ثالث. شوفوا بقى لو النيورون الثالث ده من نوع الانهبيتوري اللي هيحصل هنا حاجه اسمها بري سينابتيك انهبيشن زي الرواد اللي عليه في الشمال في الورق. لو الثالث النيورون من النوع المنشط وهفهمكم هيعمل تنشيط ازاي انهبيتوري هينشط البري سينابتيك وهفهمكم ازاي هيعمل في حاجه اسمها بري سينابتيك فاسيليتيشن عرفت اللي جبت الورق وخلاص بقيت بقى ثلاثة بقى في العناوين. تفتكر أهم كلمة في العناوين اللي وبالك بريم ده ده ده دول يتكلموا عن كهربة البريم. اوعى تغش الورق ده كله يا اخي ده كلام تبع الحصة اللي فاتت. بص على الكلام تعالى الأول نجاوب بريم فنيات الكلمشن. اهم حاجه لما تيجي تجاوب سؤال كهربة البريد انك تفتكر ان دي حاجه اسمها الثيرد نيورون. لو نسيت دي هتاخد ثاني كانت القصه كلها قائمه على ده. شوف يقول لك لو الثيرد نيورون من نوع الانهبيتوري يعني بيطلع ماده كيميائيه انهبيتوري طب انا هتوصفه وخليكم تفكروها كل الكيميكال ترانسميتر ممكن تشتغل على الشيء يا الفلتتري يا الانهبيتوري ما عدا اثنين جابا دول طول عمرهم الانهبيتوري جابا وجلايكين. ثيرد نيورون الانهبيتوري هنا بيطلع جابا حلو ده انهبيتوري 100% هنعمل هنا حاله انهبيشن على كلمة انهبيشن كهربا بتاعتنا يعني بقول لك انهبيشن تعني ديبولاريزيشن ولا هايبر بولاريزيشن بنفتح اثنين ونقفل اثنين كلورايد بيخش وده نيجاتيف على دول وبوتاسيوم فوق صح؟ وكنا بنقفل اثنين طب وبعدين حصل انهيبيشن هايبربولايزيشن وقال لي اتسلم في ايه؟ فاكرين المرة اللي فاتت عشان البالونة دي ديجيتال اللي هو كيميكال ترانسميتر طلع لتحت دي ثيرتي هم البيت ثير والبيت ثير يشبكوا وبوم والكلام من بره لازم في الون كده يخش من هنا هو تبريت ده ايوه مع الانتكاسي صح؟ فاكرين في سؤال الميكانيزم اوف فاينانس ترانسميشن عشان دي كانت بتفتح كان في حلقه ليها عشان بوتنشال اسمع اقول لك ايه القناه اللي بتدخل الكالسيوم اللي اسمها فولتج جيد الكالسيوم شانل بتفتح مع دي بولاريزيشن طبعا دي على اكشن بوتنشال. وانت هنا يا بابا عملت في النيورون هاي بولاريزيشن مش هتفتح. الشمال دي بتفتح بالدي بولاريزيشن بتاع الاكشن بوتنشال انت عملت هاي بقى مش هتفتح. ما دام ما فيش كالسيوم هيخش دلوقتي يبقى ما فيش مين هيخرج. كلمة الترانسفيرت البالونه دي مش هتقع على تحت والدي سنير يشبك الدي سنير اللي حكيناه. عارف كده انت عملت ايه في نهايه القصه؟ وقفت عمل البريد سيلات في النيورون عملت فيه حرب بنتش وهو ده بريد سيلات في النيورون. تعال عيده كم مره ده اللي سموك تجاه السؤال ده على الصعب. تعالى اهم الاكثر ما دام بتتكلم على كهرباء البريد مين بيتحكم بيها؟ لو نسيت دي مش تحت الكره الثيرد نيورون هنا عايز يعمل انهيبيشن يبقى هو انهيبيتوري ويطلع ماده انهيبيتوري زي ايه الضابط يشغل مخك كده بقى عايزين يعمل انهيبيشن يعني عايز البولاريزيشن تفتح اثنين شن وتقفل اثنين بحط حسابك بس مكلوب تفتحهم كالسيوم مكلوب تقفلهم. فهنا في الكالسيوم حصل حاله هايبر بولاريزيشن دي ما بتفتحش هنا في الدي بولاريزيشن مش هتفتح. ما دام مفيش كالسيوم هيخش يا بابا مفيش بالونه هتنزل لتحت اللي هي البيتيكل يبقى مفيش فيتروسيتول صوره ممكن تكون بسيطه. يبقى انت في الاخر وقفت البريد ده طبعا حتى ازاي اجمع الورق كلها على بعض ناخد نص ثانيه. طب لو السيرد نيورون ده الدكاتوري بيطلع ماده منشطه زي مثلا السيروتونين ده مشهور بيشتغل منشط كبير قوي في المخ بس ده ما يمنعش ان الكتله الثانيه الميتو احنا قلنا ده بيتحكم هو نوع ايه بس ده منشط كبير قوي في المخ كده كتير. بيقول لك لو السيرد نيورون الدكاتوري بيطلع ماده منشطه للسيروتونين طب وبعدين السيروتونين ده هيعمل ايه هنا في البيت بيدفع لما حس الدكتور ماجد المفاجئ ده. السيروتونين ده بيزود السايكليك اي ام بي جوه النورو. ده بقى الهارس ال 27 الاندوكراين. السايكليك اي ام بي ده اللي كنا علمنا انه بينشط ان بي ام او بيفتح فعلا او بيفتح فعلا. خلينا ننشط ان بي ام كل دي بنشطه. طيب ليه؟ والدكتور ناجي علمنا عقيده اي طريق يلعب بمجموعه بروتين الكتاب بتاع الدلوقتي في ناس شال الفتره بتاع الكارنيز ودخل على اللي بعديها ده بيلعب بمجموعه بروتين بينشط كارنيز والكارنيز بيلعب ببروتين. بيقول لك البروتين هنا هيقفل القنوات اللي بتخرج بوتاسيوم على بره. فالك كتير دي بيفوسفوريت البوتاسيوم شانل افايده شكل مخك بقى تغير ايون البوتاسيوم ده موجب حبسته جوه يبقى الموجب هيزيده عن بره هيزيده دي بولاريزيشن دي بولاريزيشن والقنوات الكالسيوم بتحب بتفتح بالدي بولاريزيشن عملت لها دي بولاريزيشن فتره طويله يدخل لك كالسيوم كتير على جوه ومين يدخلها كتير على بره؟ انت كده شجعت عمل البريد فاينات نشطته اكتر عملت له كونسنتريشن كمان مره بقى سيرد النورو ده الفيتاتوري بيطلع ماده منشطه الفيتاتوري اللي هي السيروتونين ده هيعمل ايه في البريد فاينابتك نيورون؟ هيزود جواه فاتي كلمه طلع بقى الكنوز الاندوكراين من دماغك فاتي كلمه ده بينشط كارين اللي بيلعب في بوستيت بوستيت بوستيت هنا هيسد قنوات البوتاسيوم يقتلها بوتاسيوم ده ايون جوه حبسته جوه ده موجب وده جوه يبقى الموجب ده جوه النور حاله ايه يا عبود الكهرباء؟ دي بولاريزيشن والقنوات الفولتج فيه الكالسيوم شادل بتحب بتفتح بالديبولاريزيشن. عملت ديبولاريزيشن فتره طويله هتخش لك كالسيوم كتير على جوه، بالونات كتيره هتقع لتحت، ودي كتير ودي كتير زي تعلمنا الحصه اللي فاتت، بوم بوم بوم بوم يخرج لك على بره كلمه الترانسميتر حتى اطمئن القلب على الورقه دي. رجع عمرك شو كده تقول انا هساعدك وصعدك كتير. قلت له كويس اتحمس اخش على الورقه اللي ورا، قلتهاش كويس طلع عليه معظم الشرط ده. نيجي على اهم لقطه في كهربة البيت هي لو السيد اليورو ده من النوع الانجلي بيكري هيطلع مادة كمية اليورو زي مين؟ الجواب اللي عايزه ده من الانيبيشن اليورو اللي جنبها. الانيبيشن دي بتسوي حاجة هيكر كولايدر يصير ما تسابش مين؟ كولايدر كولايدر كولايدر ومين؟ كولايدر ومين؟ كولايدر ومين؟ لما تعمل هايبر بولاريزيشن اي شانل دلوقتي ما ينفعهاش اللي انت عملته ده كالسيوم اسمها ايه على بعضها؟ ما دام مفيش كالسيوم يغش يبقى مفيش عملت كده في البري فاينانسنج انيبيشن ولا في التلفزيون؟ انيبيشن يسمى الاعلان كله ايه؟ من فاينانسنج انيبيشن. طب لو السيرد نيون ده اكزالتاتوري بيطلع ماده معشقه زي ماده كام؟ سيرفون بيزود مين بقى نيون؟ سيرفون سيرفون سيرفون دي ده اخره هيلعب بمجموعه بوتاسيوم يقفل بيها قناه بوتاسيوم ده موجب وده جوه حاله تيجي على طول والقناه ايه اللي تحب تفتح بيها؟ موجب زي ده كانت من كتير البش ترانسميتر كتير ما ادري دكتور وكده في خلص كان هما البوست على 3 و 2 اول سؤال نمبر 1 النهارده على فكره يا صاحبي بعدها كاركتر ده لا في ده نظر كلهم فين كده تمام أربعة مرة ثانية ما أشبه الليلة بالبارحة بس في الثانوية لما كنا بنقول لكم نيورو مؤثر فانكشن نقل الكهرباء من نيرف للمفصل ونقول لكم قولوا الكلام ده كنت بتقولوا اول ثلاثة ثلاثة واحد يملى ريحش مدري فتيج فاكر؟ كانت الكهرباء دايما تتنقل من مين لمين؟ من نيرف المصري للمصري اللي هنا من نيرف المصري كانت يملى ريحش كانت نقل الكهرباء دي بتضيع ورق كويس وكنا لما نشغل النيرف النيرف ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض شوية بتتعب العضلة كان مين بيطلع؟ كابتن كده انت الاول والله هم اول ثلاثة كاركتر يا ريت تحط عليهم علامة مشتركة كده بدل ما الرصاص واحد مع اثنين مع ثلاثة فورورد دايركشن ديلي فتيج هو ده اللي غيروه بدل ما يكتبوا يوني دايركشن كتبوها فورورد دايركشن اي زعلان ما هي هي فورورد دايركشن ديلي فتيج حبوا مع بعض فورورد دايركشن هذا الفيلد في حته الصينيه هنقول دايما الكهرباء بتتنقل من البرين للبوست ولا من البوست للبرين اصل مين عنده الكيميكال ترانسميتر البرين ومين عليه الريسبتور البوست انتوا كبار علينا بيتكم في امتحان نص السنه تيجي الجمله من صفاء الصينيات فورورد دايركشن اوعى تعمل علامه سلو على الجمله دي لازم تكمل الجمله دي. لازم يكون كتبلك من مين لمين؟ من الاثنين للفوز، لان 90% من الاحوال هيكون على كاس وهتبقى الجمله خطا. حط دايره حوالين كلمه بي ودايره حوالين كلمه. عشان تملي الكهرباء من هنا لهنا في احداث كتيره، اكشن بوتنشال كالسيوم فيزيك انتفاقع نعدي الكلاس. القصه دي بتاخد وقت. رقم من اهم الارقام في الطب، نص ملي سكند. والدكتور نادي علمنا من ايام تناولها ان في كذا طريقه، كذا طريقه يلخبطوك في الرقة. بص ازاي هو اللخبطة ممكن يجيبوها لك في الامتحان كده 5 من 7 يخبوا لك الزيرو تبقى ضمن خطأ. ممكن يجيبوها لك من غير الام تبقى برضه غلط. في طريقتين هيلخبطوك بيهم، يكتبوها لك 5 يكتبوها لك نص بس يحطوا لك سكن هي نص من سكن. كان زمان بيجي مسألة رياضية بطل الجبوحة بس انا خدها بالمرة. تفتكر لو سكة ماشية فيها الكهرباء المخ فيها 4 سينابس، يبقى الوقت اللي هناخده لما بتسكت السينابس دي عشان نعدي بيهم لما بتسكت هم 4 كل واحدة بتضيع نص وكام على بعض؟ اثنين. اشتريت فاكهة؟ معاك 4 تنفض نهاية يا بابا. حبيت تصححهم بورق صحيح كده. 4 تنفض دول يبقوا بنيهان في الاخر، ها؟ ورقتين كبار، فلو 6 صينات يبقوا 3. مكتوب عندك لحساب حاجة اسمها سنترال ديلي، سنترال ديلي هنضرب عدد الصينات في النص. أو يا تاني؟ صعبة؟ فورورد دايركشن ديلي فتيك. فوقني بقى يلا الثانية. بيقول لك لو جيت مسكت البري سينابتك ده شغلته 200 300 مرة ورا بعض بعد شوية البوست سينابتك دي مش هيشتغل. فتيك يعني. القصة ده مدها سببين، انت هتقول واحد اللي ينسى نقوله. تفتكر لما تبدا الانفريد 200 مرة على بعض مين هيخلص من جواه؟ وده السبب الاول للتفكير. وانتهى النظام. لما اقول لك ليه الفاينانس بتاعك تقول لي سببين؟ سبب في البريد اللي انت قلته الترانسميتر يخلص. في سبب تاني في الفاصل ان الريسبتور اللي عليه بيزهق يبطل يشتغل. مكتوب عندك حاجه اسمها inactivation للريسبتور. منتهى النظام. ايه سبب الفتيك؟ سبب في البي ترانسميتر يخلص، سبب في البوست الريسبتور اللي هنا inactivation يبطل يشتغل بيزهق inactivation. معقول ربنا عمل لنا حاجه مش حلوه؟ هل يا ترى كل السينابس بتتعب؟ مين بقى العين؟ اوعى تفكر انك تكون في يوم مليان عين، ربنا ما عملش حاجه وحشه على الفيلم. كل حاجه المصلحات، تعرف يا ريمي ايه ميزه ان السينابس جوه في ناس بتتعب؟ تعال احكي لك كده عن مرض اسمه ايبيليبسي. اخر كلمه في فقره الفتيل لو انت مش عايزها بقى حد عارف يعني ايه بريك؟ صراع. مرض صراع. تشوف انت لقطات في الافلام؟ مرض الصراع اللي بيجيله النوبه ده بتلاقي بيجيله تشنجات كده الوقتين تلاقي الشخص من دول اللي راح واقع في الارض فاصل دلوقتي يخش في كلونيك كونفرجنس في كلونر اللي هي في محاولات الريكشن في الماسل. بعد كده تقلل بتيتنس تونيك كونتراكشن. ايه حكايه المرض ده اللي اسمه ديليبسي؟ خلي بالك ايه ده، دي منطقه الحركه في المرض ان شاء الله هنقدر نتكلم فيها. دي المنطقه اللي بتحرك عضلات جسم البني ادم. في المرض ده والسبب غير معلوم، فجأة حته في مخ البني ادم بتطلع كهرباء يسموها اكتوبيك فوكس في المخ. سمعت الاسم ده كده؟ انت فكرت ده في السنه الاولى لما كانت حته في القلب لها اسم ايلوبر ايدي نص طلع كهرباء وكانت تلخبط في قاع القلب وكان حاجه اسمها اريثميا. واحد بسبب غير معلوم كان كويس لغايه امبارح، فجأة حته في مخه كده كانت تطلع كهرباء لوحدها يسموها اكتوبيك فوكس. الحته دي بتنشط مناطق الحركه. فتلاقي العيال من دول قاعد اول ما الفوكس دي بتشتغل تنشط له مناطق الحركه في المخ فيدخل في المنظر اللي بحكيه لك تشهي وجاي. بص كويس على التابلوه، انت واخد بالك ان دي سيناتك ولا مش شايفها؟ ارميها لك اكتر. ادي هو النيورون اهو، ودي المنطقه بتاع الحركه اللي بتحركها على راس الجسم. شوف بالك ان دي سيناتس. انت عارف انت هو لو سيناتس ما بتتعبش كان مريض السرعة يخش في النوم وما يخرجش منه. ثاني الضرب ان بعد شويه في هذا المريض السيناتسي دي تقف عماله الترانسميتر بيخلص والريسبتور هنا يبطل يشتغل فالعيان بيكون من النوبة اللي كان فيها وتكمل حياته عادي. ثاني الضرب ان الفتيل موجود في عمر الفينات. كتاب كتابها بقى بسهوله شديده اقرا معايا الامبورتنس بتاع الفتيل بيمنع الاوفر اكزايتيشن في السي ان اس. الكتاب لك يعني ايه بيمنع الاكزايتيشن زياده؟ ان الفتيل بيوقف الكونفرجن، كونفرجن التشنجات في مرضى الامبورتنس. حتى حصل اول ثلاثه كاركتر في عمل سنه لا لا لا ماشي دي هما خد نفسك بالنص. عايز الثلاثة ستة واحد يبقوا كله كله دايركشن مين لمين؟ كله في ليه؟ اسمه الضغط ايه؟ نص من الفتن والفتيل يوصل لايه؟ ثلاث في الفريق مين بيقف؟ وثلاث في الفوق فيحصل ايه؟ وده مهم لاي مرضى يجي عشان التشنج يقف عندهم. ضرت هذه الحقبة كعمارة بتاعتها. أنا جاي أشرح من أربعة كده. فالناس البلاستيكي اكتب عليها منفرد. كبير وعدها بقى ولا دي كبيرة أوي لما يجيبوا سؤال كاركتر فالناس ترانسميشن كبيرة أوي أوي. كاركتر من فوق ما هو سؤال بس من فوق. الورقة دي احنا عليها مهمة مختلفة ولا لا؟ بعد الفنانات البلاستيكي وهي الكاركتر الرابعة لوحدها اجابتها بريك الورقة دي الورقة دي الورقة دي كامل يعني وضع ايه او دين. كان عندنا احد رؤساء الاقسام الاوانيه بقى كان السؤال مايو 2001 مايو 2002 هو هو نفس السؤال فنانات البلاستيكي. ده موضوع مهم. انا فاكر زمان شويه اول ما طلع الموضوع ده كان جديد على ايام الماجستير بتاعنا احنا في السيرجي. كلنا اللي دخلنا الماجستير في سنتها كل واحد يخش امتحان بتاع الماجستير السؤال بتاعه اتكلم عن الفنادق الجديده كان لسه طالع جديد ايام لذيذ انك تمتحن حاجه كده تبقى قاعد بقى القسم كله قاعد يتفرج عليك يعني تلاقي كل القسم قاعد مجتمع موقف تتكلم يديك سؤال واقعد تسمع معاهم بقى داخل القايمة صح شوية. احنا جايين نشرح الورقه دي اساسا، دي اهم حاجه في الموضوع. الورقه دي هنمسك كده العنوان الاستيستي. ايه الاستيستي؟ عايزين يقولوا لنا ان الصينات هي عملها زي المسطره البلاستيك. بلاستيك بعد المسطرة بلاستيك فيها ميزة، ممكن تتني مسطرة بلاستيك كده تتنيها كده ما تتكترش سهل التشكيل. يعني انا لو مكانكم اترجمها كده، سهل التشكيل زي المسطرة بلاستيك. يعني المسطرة بلاستيك فيها ميزة دي قاعد وانت بتذاكر تتنيها كده حبة وتتنيها فوق حبة ما تتكترش، فهي سهل التشكيل برضو. يعني ايه؟ يعني ايه الصينات سهل التشكيل؟ شوفها بقى جوه السنترال نيرفا سيستم بتاعنا، مش خطير، في حتت من المخ هنلاقي عمليه السيناتيك ترانسميشن جيده قوي. الظاهر ان وظيفه الحته دي من المخ محتاجه كده، ان الترانسميشن يبقى عالي. الحته الثانيه المخرج هنلاقي الترانسميشن قليل قوي، نقل الكهرباء من الجرين البوست قليل قوي، ممكن يقف خالص. يبقى 100% الحته الثانيه دي من المخ محتاجه كده فاصلتها. يبقى اللي عايز اقوله لكم ان موضوع السينابتيك ترانسميشن ده ما هوش هو في كل حته من مخك، مش في كل حته من المخ بيطلع من هنا في كلمه ترانسميتر يشتغل على البوست وخلاص، مفيش كلام من ده. في حتة من مخك هنلاقي ان عملية السيناتيك ترانسميشن بجد قوي. الحتة دي من المخ محتاجة كده عشان تشتغل ترانسميشن عادي. الحتة التانية جوه مخك برضه هنلاقي ان السيناتيك ترانسميشن قليل قوي ويمكن يقف خالص. ظهر الحتة دي من المخ محتاجة كده في عملها. عشان كده حطوا تعريف للدياستيستي، يقولك ايه؟ يقولك ان شغل السيناتيك يتغير، ان احنا بنغير السيناتيك ترانسميشن. حطيلي الكلمه دي تشينج بالايه؟ تشينج. والتغيير ده يا ولاد مكتوب في الصفحه اللي بعديها، ممكن نقوي عمل السيناتيك او نقص حتت من المخ محتاجين الترانسميشن يكون عالي، الحته الثانيه لا، عايزين يقف. والكلام ده ممكن نعمله لفترات طويلة أو قصيرة. شوفوا يا أنا معاكم، مفيش واحد من اللي قاعدين النهاردة هيقتنع بهذا التعريف إلا لما يسمع معايا خمس أنواع بالبلاستيك اللي هي نوع الطاقة اللي صادق وأربعة الطاقة لورا. بعديها بعد ما أعرف معاك خمس أنواع بالبلاستيك أقول لك التعريف مرة ثانية. تقول كده فهمنا يعني إيه الصينات دي شغالة بالعالم. تعالوا نمسكهم نوع نوع ونتفاهم وبعد كده نرجع للتعريف مره ثانيه. انا اقتنعت بيه اكتر. يعني ايه اللي مغير عنه؟ بحب اول نوع دايما بنقراه مع بعض بس عنوان كده سهل وجديد. اقرا معايا كده اول نوع اسمه ايه بلاستيكي؟ هما خمس انواع، في نوع قصادك واربعه في الجبل اللي وراك. والنوع الاول هو التعريف الشرطي بيتانيك فاسيليتيشن. الله الله على العناوين. يبدو واضح. سبع عنوان تاني، اثنين عنوان تاني على اليمين. فورت فيرست. الورقة مش معاك ولا ايه؟ ايه العنوان اللي جنبه؟ فورت فيرست. فورت تيرم بوتنشيشن. توقع. مثلا. حلو ايه؟ واحدة واحدة. أولا نترجم بالعربي كلمة فاسيليتيشن أو بوتنشيشن يعني تقوية. خلاص؟ سواء كلمة facilitation أو potentiation يعني تقوية. ما تقوليش ليه؟ أنت بتتكلم اكتب كلام مهم. نرسم فاينانس كده مع بعض. ما تزعلوش مني في الدرجان أو على التابلو. تفرق في إيه إن أنا أعمل فاينانس بالكورة أو أعملها بالعربي؟ مش يهمك في الآخر. العصاية دي اللي قافلها كورة ولا مين على طول؟ في فاينانس والمصطفين زي ما بين. اوكي بس انا ما تعرفش لا انا حاطه بالعربي يعني. نتفق على حاجة عشان نعرف نذاكر في البيت. فكل نوع من انواع الدياستيك هما كان نوع في اليوم خمسة لازم بيجيسك في كل نوع تقول لي نوع الاستيلس اللي هتحطه عندي وايه الريسبونس اللي انت مستنيه في الكورس. يبقى تعالوا نتفق كل نوع من انواع الخمسة يبتدي كده ايه نوع الاستيلس اللي هتحطه عندي ايه الريسبونس اللي احنا هنشوفه في الكورس. نتوكل على الله. النوع اللي اسمه رتم عبارة عن ايه؟ يقول لك لو ادينا مؤثرات سريعة ومتكررة خمس مؤثرات ورا بعض على البنين ورا بعض قوي ليهم فريكوانسي عالية. يعني ايه من فريكوانسي عالية؟ عدد مؤثرات السنة عدد الاستيلات الثانية. يا سلام على الجماعة العلماء والمجال بتاعهم يقول لك ايه اسمع. انت عارف لما تيجي هنا يجري خمس مؤثرات ورا بعض فريكونس عالية العلماء قالوا لو احنا خدنا الخمس مؤثرات دول ما حطيناهمش على نيورون حطيناهم على اي عضلة من عضلات الجسم العضلة دي مش هتلحق تريح اولادنا المؤثرات الخمسة ورا بعض قوي العضلة دي هتخش في انقباض مستمر. وايه الانقباض المستمر في العضلة؟ فأنا قررت النوع ده من المؤثرات السريعة اللي ورا بعض اللي احنا لو حطيناه على عضلة طعطع يعمل تتنس هنسميه تيتانايزنج ستيرويد. افهم شوف بيسموه ازاي. نقول تاني احنا هنا في القصه بتاعتنا هنحط على البريد خمس ست مؤثرات ورا بعض فريكونس عاليه قوي ورا بعض قوي تك تك تك تك تك تك بسرعه قوي. العلماء بيطلقوا على النوع ده من المؤثرات تيتانايزنج. ليه؟ اصلهم بيقولوا لك لو احنا حطينا الخمس ست مؤثرات دول ورا بعض على اي مصدر مش هتلحق تريح هتخش كونتراكشن فوق كونتراكشن فوق كونتراكشن اسمها حالة ايه دي؟ تتنس. فيسموا النوعية دي من المؤثرات اللي لو حطيناها على عضلة تعمل تتنس تيتانايزنج ستيرويد. بص على التابلو. انت عارف لما تحط هنا خمس مؤثرات ورا بعض كل ستيرويد من دول بيعمل كهرباء ويروح يدخل لك كالسيوم. لما تحط خمسة ورا بعض كل واحد بيدخل لك حد الكالسيوم يبقى مين دخل كبير؟ يبقى مين هيخرج كبير؟ كيميكال ترانسميتر. كيميكال ترانسميتر. عارف ايه النتيجة في الآخر لما يخرج ترانسميتر كبير؟ إن البوست سينابتيك نيورون ممكن يقعد شغال لوحده كده دقيقتين ثلاثة بعد ما الاستيراد تقف من كمية الكيميكال ترانسميتر الكتير اللي خرج وكل مؤثر من دول لازم يدخل حبة كالسيوم خمسة ورا بعض دول كالسيوم كتير الكالسيوم دخل كتير يبقى ترانسميتر ياخد كتير. يكفي انه يشغل لك البوست فاينابتيك دقيقتين ثلاثة بعد المؤثر يقف. ومن العلماء بيسموا القصة دي بعد التترانزنج استيميرال ده هيشتغل دقيقتين بوست تاني بعد التتماني في الاستمرار اللي حطيته ده بقى قوي مدة دقيقتين حصل له فاكسنتيشن. هما العنوان على بعض بقى ايه؟ بوست تاني بوست تاني فاكسنتيشن او نسميها تقوية المدة القصيرة شورت تيرم. شورت تيرم يعني مدة قصيرة فاكسنتيشن. على فكره مكتوب الميكانيزم تحت الرسمه كالسيوم كتير داخل فترانسميتر كتير خارج. هتقول لي الكلام ده احنا بنبذل ايه؟ ده بتاع ايه ده؟ انت بتقول ان كل حاجه موجوده في حته في مخنا، طب ده بتاع ايه في المخ؟ القصه دي مكتوب عندي في نهايه الورقه وما تقلقش دي فكره حاجه اسمها الميديات ميموري. ما تقلقش بقى الميموري اللي هي الذاكره يا اولاد ان شاء الله هتمر علينا في الاخر شويه ربع اخر السنه هنحكيها لكم.

يقول لك الاستيمولس هنا لو طلعت فوق خالص التعرض للريبيتد بمعنى بمعنى يعني غير بار غير بار فوق خالص في رأي مع التعرض المتكرر للضوضاء هي دي اللي تعتبر بمعنى الاستيمولس غير بار بص تحتيها يحصل ايه جراديال لوس اوف ريسبونس فجأة البوست سينابتيك نيورون هيبطل يشتغل مع خوف الضوضاء القصة ده ايه الميكانيزم بتاعها بيصير غير معلوم لا انا ولا غير يعرف ايه الناس اللي بتتعرض باستمرار للضوضاء بعد شوية صوت القطر ده ولا صوت المترو هيبطل يفتح قنوات الكالسيوم ده ما تستنيش ليه ما اعرفش لا انا ولا غير يعرف ايه مع التعرض المستمر لصوت القطر بعد مرة اثنين ثلاثة مئة مرة عدوا قنوات الكالسيوم هتبطل تفتح خد ودي معاك الكلام لما دي تبطل تفتح يبقى مين يحرقه؟ يبقى ده مش هيشتغل ايه الميكانيزم كده؟ ايه الاكتيفيشن للكالسيوم شانل؟ مفيش كالسيوم يخش مفيش ترانسميتر يخرج وهي دي فكرة تعرض الضوضاء والناس مش متضايقة زي ما خططت وين والله انا ممكن اعدلكوا التعريف دلوقتي تقولوا لي فهمنا عن ايه بلاستيك شفت ازاي في اول نوع شفت ازاي عمل السيناس بين قوي بيتين ثلاثة رقم التليفون شفت النوع الثاني من البلاستيكي سيناس في القوي اتمنى تكون دخل في دماغك اكثر يعني ايه السيناس عملها بالغاية ممكن تبقى قوي في حياتك واقف في حياتك النوع الثاني من البلاستيكي اسمه تنسايزيشن الحساسية بالعرض احلى مثل يركب عن نوع من البلاستيكي مثل ايه ياتي تمام عارف اللي يقول لك اللي بلاسع من الشوربة بالظبط كده يوم ما كنت بقى احلى مثال شوف ايه انت بدي ايه وقت اليوم بالظبط تعال اقول لك تخيل يا بابا طبق شوربة ساعة الفطار دي حاجة حلوة حد معترض على ان الشوربة حاجة كويسة حد فاكرها حاجة وحشة مكتوب عندكم كلمة بناين على فكرة ما احنا قلنا بناين غير ضار يعني بالعار مفيد ولا ايه رأيك؟ مش مترجمينها غير ضار فتكتبوا فيها مفيد هنا بقى طبعا الشرب ده حاجة حلوة بناين تقول عليها مفيد طبعا الشرب ده ساعة الفطار ده حاجة حلوة كان سخن مولع نار جامد بقى من دولة اتدلع عليكم انت بقى دي حاجة نقش مكتوب عندي كلمة نوكشيس يعني مقلق يبقى في حاجتين بوت واحد اهو الشوربة حاجة حلوة بمعنى جميل اتضايقت عليه دي حاجة نوكشيس انت ايه تسمية مية مش معقولة الشوربة تقص البلد عليك هتقعد تضحك عارف سعادتك بعد القصة دي هيحصل لك ايه؟ طب الشوربة الحلو اللي بتدلع عليه ده حاجة نوكشيس معاها هتقعد فترة بعد القصة دي لو انت قاعد في اي مكان شايف طبق شوربة معدي جايين هتطلع تاني برولونجد اوجمنتد ريسبونس اوجمنتد يعني قوية عارف هتقعد على حد قد ايه قاعد مقلل من الشوربة حسن ممكن طبق الشوربة ده كان سخن يا دوب ورقه واستخلت هدومك تقعد تفتكر القصه دي ومقلل من الشوربه كم شهر وتنسى كم اسبوع ممكن لا قدر الله لو طبق الشوربه السخن ده اتسلق عليك عمل لك بقى لا قدر الله حركه في الجلد هتقعد تفتكر القصه طول عمرك ما انت شايف مكان الحرق على ايدك عارف معنى كلام مين؟ حاجه ممكن تكون فاكرها طول عمرك ده النوع ده من الميموري لو ترى الشرطة دي واستكلك يوما وعاد لفاتر كان اسبوع لكام شهر ده ايه رابط ذاكره انجلي بعنيك تحت خلص كده في النوع ده هي دي فكرة شورتر ميموري لونتر ميموري شفاها؟ المثال الاخر بنعين مع نقطة عملية برلانجي كوبينجي طب ايه الميكانيزم ده اللي بيحصل الفقره اللي احنا فوتينها في العمود ده ايه فكره ان واحد بيقعد فاكر حاجه طول عمره يا سلام الناس بتتكلم في سرج في الشارع تعرف لما تقابل واحد في الشارع يقول لك ايه اما الحاجه دي مقهور انقرعت في دجني شوف الكلمه انقرعت عايز يقول لك ان اللونج تيرم ميموري ده تغير في الاستراكشر بتاع البرين اللونج تيرم ميموري ده بقى عباره عن ان النيورون في منطقه الذاكره بيتحول جواها بروتين والبرانش بتاعتها بتكبر بتغير في شكل البرين انقطع في ذهني لو اخدت بالك انا مشاور من تحت ان اللونج تيرم ميموري السهم طالع لفوق او السهم نازل من فوق الميكانيزم بتاعها زياده البروتين والبرانش بتاعت النيورون اوكي انا يمكن شايف السهم هذا معلش اهو شايف لونج تيرم ميموري جايلها سهم من المربع اللي فوقيها ايه الميكانيزم بتاع اللونج تيرم ميموري؟ ايه زياده البروتين والبرانش بتاعه النيورون طب ايه فكره شورت تيرم ميموري؟ مكتوب عندي ايه سببها؟ دي تعتبر المخ ايه؟ عارف ايه؟ بريس فاجنتك ايه؟ اوبريشن تبني جنبها دستار اوعى تقلب لقمه مقاسك تعالى افتكرها حد فاكر ايه بريس فاجنتك برزنتيشن؟ اهم حاجه في السن ايه؟ اكسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسكاسك جمع في دماغك لو هو ايه الانواع اللي قلناها ليها علاقه بالذاكره. حد يقول لي بجد بس الثلاثه اللي قلناها اسمهم ايه ده يوم اخر الذاكره؟ صوت ثاني اسمه ثاني ايه؟ صوت ثاني في حاجه ثانيه ليها علاقه بالذاكره؟ فهمت ازاي دي علاقه شورت تيرم ولونج تيرم؟ انا بحب لو اخد النوع الرابع والخامس والسيستي مع بعض لونج تيرم فود اسوشيشن اقوياء عكسها لونج تيرم ديبريشن. كلمة ديبريشن عن ديبريشن دي يعني بتعمل فيها انا قلناها زي دي فكره اللونج تيرم والشورت تيرم والبروتين. حتى لو انت بتتكلم على حاجه اللي هي الشوربه دي كانت سخنه مولعه نار حرق يبقى لونج تيرم يبقى الموضوع كله عباره عن براندي والبروتين في دوره الجديد. لو حاجه كان شهر ده قصه البريتش الرابد لونج تيرم بوتنشيشن. على فكره اول مره نتكلم بقى لونج تيرم دي حاجات تفرقه طويله. لونج تيرم ديبريشن كلمه ديبريشن يعني ايه ديبريشن؟ خد يا عم مشترك عليهم انه عندهم ذاكره مع بعض. تعالوا بينا عشان نفهم اللي عندهم نروح لمنطقه الذاكره في المخ بتاع الانسان. ادي الفاينانس ليه؟ ايه كده في منطقه الذاكره في مخك. منطقه الذاكره في المخ عندنا اسمها هيبو مكتوبه على فكره في الرسمه الرابعه هيبو كامبس. دي منطقه الذاكره في المخ. انا مش قلت لهم لعبتها كده هم بتوع الاناتومي هم يقولوا لعبتها في الاحلام ان شاء الله لما درجوا نيورو اناتومي هتلاقوا ده اسم ليهم هيبو كامبس. هنتكلم في حته المخ بيقول لك لو انت مسكت موضوع معين وانت بتذاكره، ناخد الامثله على المدرسه، لو انت حصه زي حصه النهارده دي كل اسبوع تفتح الديجرام وتقراها مره، كررت القصه دي خمس اسابيع ورا بعض، انت عارف لو كل مره تقرا مخك اللي بتقراه ومركز، وكل مره تقرا نفس الحصه ومخك اللي بتقراه، كل اسبوع تقرا نفس الكلام، انت عارف ان ممكن تقعد تذاكر الحصه دي سنين ممكن ما تنساهاش تاني، خلاص؟ مكتوبة عندي دي بيسموها لونج تيرم بوتنشيشن، لو عملت ريبيت ستيميليشن على مدار دايز او اسابيع عمال تقرا نفس الحصة وبتركيز هيحصل لك رابد بيرزيستنج يعني مستمر ريسبونس، وطبعا فاكرها طول عمرك. اما لو ساعدتك بتقرا حصة النهارده بس بتقراها كل اسبوع بس بدون تركيز، مخك مش بتقراها، مسكت الكتاب وصارت ومخك في الماتش اللي جاي بعد نص ساعه، او فاتح الكتاب وصارت وعينك على الشباك اللي قصادك صارت مش هتفتكر ولا كلمه في الموضوع، يا خساره يا ضيعت وقتك، انا عندي اكتب في الشباك اللي جايب لك نتيجه احسن، مكتوب عندك يحصل لك لونج تيرم ديبريشن، ده بقى فاهم يحصل لك prolonged depressed response. ان شاء الله السيكولوجي هيحكي لك عن المذاكره وطرق تثبيت المعلومات، مهم التركيز في لو بتقرا نفس الموضوع وبتركيز تقعد تذاكره طول عمرك، لو قريته خمس ست مرات مش مره واحده، مفيش حد في الدنيا مره هتفكره ولا مرتين، ده بس طول عندك خمس ست مرات لونج تيرم بوتنشيشن. اما لو قريت الموضوع خمس ست مرات قال لك ما قريتش ومفيش فايده يا مخك مش هيقرا، حصل لك لونج تيرم ديبريشن. عايزين ميكانيزم ازاي لو قريت بتركيز هتفتكر مش مركز مش هتفتكر. المنطقه دي اسمها منطقه ايه المخ؟ منطقه البكره الحته دي الحته القويه ركز كده. الماده الكيميائيه اللي بتطلع في منطقه الذاكره ليها اسم محدد جلوتامين. عدد خلاص تمام. في منطقة الذاكرة بتكلم بوضع اهو ولا تيجي جلوتامين فيها ثلاثة ريسبتر عشان تفهموا ايه الواحد لما يقرا تركيز هيفتكر. أول نوع من الريسبتور اسمه كاينيت مش كاينيز بتاع الاندين، اسمه كاينيت ريسبتور، هو أسامي الريسبتور بتاع الجلوتامين. ما تكتبوش حاجة كله مكتوب وأقرا معاك، المهم تفهم اللي هتفهمه. الريسبتور الثاني كلمة كبيرة اختصارها أمبا. أمينو ميثايل روبيوليك يا عم أمبا حلوة أوي. والثالث اسمه ان ميثايل دي اسبارتيت اختصاره لامدا، حلو قوي لامدا ولامدا مش عارف كفايه كده ايه عليها؟ تيجي في الامتحان تقول كده في طلبه لذيذه تعرف تحفظ راحه طالب هو اللي اتفكر بيه بقى قال لك دول بيحبوا تهنيه قوي تهنيه امدا ولامدا يعني واحد قام والتاني نام أمدا ونمدا هي مش أمدا بقى هي أمدا أمدا ونمدا ازاي أمدا ونمدا دي طرز جديد عجبني على الفكرة أمدا ونمدا دي مش أمدا بقى هي أمدا يبقى كام الست وتعرفوا المثالية ثلاثة حتى حضروا بص كده يقول لك لو ساعدتك بتذاكر الموضوع كل اسبوع وزن تركيز مخك في الاستقرار، ايه اللي بيحصل؟ بيطلع لك كمية جلوتامين حلوة. تشغل دول. ده بتبقى عارف الجلوتامين بيشغل مين؟ مين دول اللي بيشتغلوا؟ طب وبعدين؟ يقول لك لما الجلوتامين تكون كميتها حلوة لما بتذاكر بتركيز كده ربنا فتح عليك. الجلوتامين اللي خارج بيشغل الأنبا والكاينين. ايه اللي بيحصل؟ يدي دول اللي بيشتغلوا بتفتح شانل بتروح مدخله الصوديوم على جوه. حاجه ايه يا اولاد لما تصير بتشتغل دي جوه ما فيش شرفت ان البريد بوتنشال ده من سنه 90 صح نقطه كبيره. يقول لك لو الصوديوم دخل بحيث ان السنه 90 دي بقت سنه 70 يعني قليله كام من جوه 20. هو ده غاية المراد من رب العباد. أملنا احنا في 20 دول. طب لو انت بدأت بتنفيذ بالإمكانيات خرجت بكمية حلوة اشتغل على ثانية والأنبة دخلك حبة صوديوم مفترضين يا ليه الفرق الجورد من سنة 90 لسنة 70؟ أنا مش عايز أقلل الكهرباء أنا بس عايز أقلل الفرق بدل 90 يبقى 70 يحصل إيه؟ النملة دي في الطبيعي مقفولة بمغنيسيوم قافلها من بره دي قناة مقفولة بمغنيسيوم. لو فرق الجهد الوزني من سنة 90 لسنة 70 المغنيسيوم يتشال وتتفتح النملة الله يدخل لك منها كالسيوم على جوه يبني لك بقى البروتين بتاع الذاكرة اللي يخليك فاكر الموضوع سنين او طول عمرك. هي السر كله النمله دي هي اللي انفتحت اللي قريته فاكره سنين. يا سلام لو يخترعونا دواء يفتح لنا النمله. ليه؟ حصه النهارده اوصل النمله بتاخد الاول غير سنين بعد. طيب لو انا بذاكر بدون عشانه بعد الترتيب تعالى لي الوقت هيخرج لك بروتينين تشتغل على الانبا والكاينات مش هنعرف نعمل الديجوريزيشن اللي عايزينه اللي هو كامل بوك. مين مش هيتفتح؟ الانبا. الانبا لا تقول اخش نام جنبيها ده خلاص ولا كلمه بالموضوع. لازم الانبا تفتح عشان تعالى اهو معاك كده كل حاجه عوضه ايه كده شوف لنا مكتوب الاول لونج تيرم بوتنشيشن. بيقول لك البروتينات بتشتغل على مين؟ اساسا بيشتغل على الانبا والكينين وبيفتح حبه نمبر رينين ما يتفوش. لازم النمبا بقيتها تفتح بالكهرباء زي ما حكيت. ابني بيها البروتين واعمل الذاكره اللي انت عايزها. طب بص كده على يمينها لا خليك ايه اللونج تيرم ديبريشن بيحصل ازاي؟ طب بريشر دي بولايزيشن اقل من كام؟ 20. مين مش هتتفتح؟ النمبا. النمبا دي فتره من طويله تجي لحضارتك عايز اطمئن كده ثاني على اللونج تيرم ديبريشن. لونج تيرم ديبريشن لونج تيرم بوتنشيشن منطقه الذاكره اسمها ايه؟ تاني بروح ايه؟ هيبوكامبر. ماده ايه اللي بتطلع؟ شعر مين؟ كهرباء ايه اللي بتبقى حاله ايه؟ كم كام عند ايه؟ مين يتفتح؟ هو في ايه اللي قافلها اساسا؟ هي الماده دي لو اتفتحت تعمل لك اللونج تيرم كالسيوم يخش يضرب بوتنشيشن. طيب لونج تيرم ديبريشن ما كنتش بذاكر بتركيز مين مش هيطلع كفايه؟ القصه كلها تبقى جميله بقى مش هنعرف نعمل اكيد الورديشن. مين هيفضل مقفول؟ نعم ده هيقول لي اقفلها؟ مجنون دي مش هتفتكر حاجه. في فتره كده في نهايه اللونج تيرم بوتنشيشن في الميكانيزم بيقول لك ده حتى النمبة لما بتشتغل قد الدور العدد الانبا ريسبتور حاجه عامله زي البورت فيدباك. الانبا شغالتها وهي الدور عددها سيده سيده دريم سكيور. مكتوب عندك اللونج تيرم بوتنشيشن فكره لونج تيرم ميموري. الكتاب الكليه مش حاططها المثال مذاكره كاتب لك المثال على ايه؟ مذاكره احلى. خليني اكتب المثال بتاع اللونج تيرم ديبريشن اوريدي بتقول عليه مؤجل الكورنر اليمين ده coordination and function of cerebellum تقول عليه مؤجل. المثال ده لما نفرق cerebellum نفهم حطوها ايه؟ مثل ازاي الاكل حاجة زي احنا عندنا بيطلع لك من كبيرة بروتامين كبيرة مرة واحدة مرة واحدة الشركة الأرمى لها بدون ترتيب. طيب بالتالي سنة سنة سنة سنة أيضا مين اللي بنقول مين اللي بنقول مؤكد ومؤكد بتاعي التركيز هنا بتركيز فيه مش عارف انا عايز اطمئن الاول على قناه الصناعه الحته اللي جنبها الاول كده على الرف اشاريهم ايه انواع اللي كان ليها علاقه بالذاكره؟ اول واحد اسمه ايه؟ مين ده؟ لو انت قلت لكم دلوقتي تعريفي الكلاسيكي بطريقه افضل منها ارجع مره ثانيه اقول لك تعريف الكائنات الكلاسيكي ability to change كائنات الترانسميشن ان عمل الكائنات لا يغير في حتت من المخ كان قوي قوي عارف زي اي نوع النوع الاولاني والثاني والرابع ترانسميشن كان عالي او الحته الثانيه بالعكس عمل ترانسميشن لاي اوت اكسينات زي النوع الهابيتويشن والخامس والكلام ده لفتره قصيره او فتره طويله واظن اول نوع كان اسمه شورت تيرم والنوع الرابع والثاني لونج تيرم فهمتوا عن ايه يا نظر مهم والسؤال اخر سؤال مهم بالحصة Factors Affecting Financial Transmission عند مستقرار في Financial Transmission عايز تكون النملة عندك مفتوحة أو صعبة ركزوا في الامتحان لو هل عنوان السؤال كاركتر ولا باسورد احنا خلصنا الكاركتر اللي هم كانوا أربعة باسورد كان أول ثلاثة من باسورد كانوا كل البيانات معاهم ايه؟ أنا عايز أتكلم بقى على الباسورد إيه الجوز إيه اللي ينقص عمل السيارة؟ النظر مهم والسؤال كده سؤال مهم هذا سنس ده فيه مهم والسؤال كده الدكتور ماجد بيحكي لك السيكولوجي هيقول لك ان في حاجه مهمه قوي في المذاكره انك تعمل حاجه اسمها الفول كونتنت الاول كان في طريقه من السنه الاولى انك قبل ما تذاكر الموضوع تعرف بتتكلم في ايه يعني عنوان ده الفاكتور مش كبير الصم الاول تركز كده مع نفسك ثلاث اربع دقايق هي ايه العناوين الرئيسيه جوه الموضوع؟ ايه الحاجات اللي بتزود عمل الكنات لو تنقصها؟ ثلاث مجموعات للفاكتورز الاول نستعرضهم اول عنوان عندي كاتب نمره واحد change في الكومبوزيشن اوف انترنال انفايرمنت معلش عفوا كلمه انفايرمنت ما نزلتش كامله بالطباعه حد عارف مين الانترنال انفايرمنت؟ شوف امشي بالطريقه دي في البايو في الاناتومي تمشي اي حاجه لما تيجي ذات الموضوع الاول ضيع ثلاث اربع دقايق تحس بالعلامه الرئيسيه قول ان الفاكتور ثلاث مجموعات في حاجات في الفاكتور بيوت اللي هي السنه الفايرون في ادويه في امراض تقعد مركز فيهم كده الاول بعد كده تخش في التفاصيل نبتدي باول مجموعه من الفاكتورز بتوع الانترنال انفايرمنت. منتهى النظام 4H. اول واحده فيهم البي اتش، حتى عملت لك ما بين قوسين هيدروجين ايون عشان اخليك بعد الاتش عشان هم 4H. مفيش امتحان نص سنه عدى الا لما يجي سؤال ام سي كيو بتاثير ايون الهيدروجين على السينابتيك ترانسميشن، ابتدي يا ابني على البي اتش ام سي كيو سؤال نيالي جديد ده جه خلاص. الاول اقرا معاك عينك في الدياجرام قبل ما نشرح. مكتوب عندك ان الالفا نيرفس يعمل كونفرجن، خدناها كلمة دي النهارده. لو البي اتش بتاعتنا غير عالية يا نوبل كام؟ 7.4. لو زادت إلى 7.8 تبقى عندك على السهم اللي بينهم، زادت إلى 7.8 تزود السينابتيك ترانسميشن وتعمل تشل ده. عكسها الأكي دوزس اللي هي البي اتش توطة، لو وصلت 7 تعمل كوما، كوما على غيبوبة. تعرف يا انا قلتها لك اكيدوزس تعمل كوما. تعال نقولها مع بعض كده خمس ست مرات. انا متاكد ان الصفه هيلخبط في الامتحان، لكن لو فهمت جت ازاي عمرك ما هتلخبط. تعرف اكتر مكان بيطلع احماض في جسم البني ادم؟ كده ده النص دي اللي بتطلع لكن فرج على الروعة بقى. سبحان الله العيان اللي عنده ألفا لوزس البي اتش عالية، ربنا خلى لما يحصل قلوية في الدم ألفا لوزس دي تدور السينابتيك ترانسميشن برضه. ليه؟ العضلات تتشنج كونفرجن تشتغل اكتر تطلع احمر. ما هي اكتر مكان تطلع احمر هي العضله. البنش بتبدا الحرب او الهرسين. العيان اللي عنده الفا نودل مشكلته قلويه في الدم، عنده قلوي في الدم، مشكلته قلوي في الدم دي مشكلته الاساسيه. ربنا خلى القلويه يزود موضوع السينابتيك ترانسميشن، العضلات بتشتغل اكتر وتتشنج، عضلات الجسم بتشتغل اكتر العضلات لما يطلع احماض، يبقى العيال مشكلته القلويه والعضله طبعا تشنج. الجنس بالظبط. طول عمرنا نقول الله الشافي وقد يحكم الالف. انت ما عملتش حاجه، ده ربنا اللي حلها لي، انت عملت حاجه؟ ده ربنا اللي عمل ان الالف لازم تعمل كونفرجن. العيان اللي عنده حموضة مشكلته احماض في دمه، ده بيتحرك عضلاته تطلع احماض اكتر، حاسس فيه زيادة. هم ربنا يعمل ايه؟ يخلي الحموضة تعمل غيبوبة. العيان يركض بلا حراك، ما يتحركش، اصل ده متحرك هيوقف يا ابني. ده عنده احماض. يبقى الاسباب تعمل كوما. عمري ما بلخبط لاني فاهم. اتمنى تكون الفكره وصلت لك. عين الكالوري حله ان العضلات تشتغل تطلع احماض وتمشي تتظبط. يبقى الكالوري تعمل ايه؟ مش سامع. انما عشان اسيدوز ده لو اتحرك الوقت ده يا اخي. الدكتور ما يتحركش. ما يتحركش دي تبقى حاجه ايه؟ عندي بقى السؤال اللي عنده اجابه يرفع ايده يكلمني بقى. تفتكر طبعا تقول لي الاجابه وليه؟ محدش يتكلم بقى يعني يرفع ايده يكلمني. تفتكر مريض الابيليبسي ايه الابيليبسي ده؟ طبعا هننصحه في العياده ما يعملش هايبر فنتيليشن ولا هايبو فنتيليشن وليه؟ يعني بيجي لك السؤال اللي انت بتقوله ده. المريض الإبيليكسي وي أدفايز هيم نوت تو نقول يا عين ما تعملش هايبر ولا هايبر ولا ليه؟ يعني ما تعملش هايبر بتريشن ولا ما تعملش هايبر بتريشن ولا ليه؟ كيف؟ ما تعملش ايه؟ هايبر ليه؟ طبعا انا اطلع يعني ناس كتير هتفضل يعني استجع على اذا اسمعني بس ولا هو لما طبعا انت اطلع دي ازاي؟ لما يطلع المسج لما يطلع السين كل وقت ليه مش فاهم برضه طب كويس وبعدين يعني مش فاهم طب لما يطلع انا هيحصل له ايه؟ ما يطلع هيحصل ايه؟ برافو عليك بس خلاص صح كده انت عارف لو مريض الابيليكسي عمال يجري ورا الاتوبيس كما هي العاده حطتين ثلاثه كل مره لما يركب دي كارثه تخيل انت لما يعمل مجهود بتاع الابيليكسي هينهك كده بيطرد فين اكسيد الكربون ولحم تخيل المريض بيطرد الحمض على بره يحصل جوه جسمه حاله اي كهرباء نوزل عمل له كنترول دي بتزود ولا بتقلل فنات الترانسميشن؟ بتزود تعمل له حاله ايه؟ كنترول يخش في النوبه عشان كده مريض الابيليكسي دي بتبقى حاله خطر جايه ان شاء الله مريض الابيليكسي هننصحه نوت تو هايبر بنتريت ولا نوت تو هايبر بنتريت؟ تقول ما تعملش ايه؟ هايبر هايبر اقول لك لما يعمل مجهود بينهي بيطلب الحمض على بره يطول الحمض يطول ده حمض كان بيدوب في الماء السنوار يدي كربونيك اسيد ده حمض تركته بره يبقى جوه الجسم حالة ايكا دي تعمل لكم برضه هتقول له ما تعملش كده تعملش هيبقى في الجسم برافو عليك يبقى اول اتش هايدروجين اللي هي دي خش على الاتش الثانية بقى هاي بوكسيا الاكتوزين للمرض والله يعني كلام ثلاث جمل هم محطوطين تحت الجسم. انت عارف لو الاكسجين قليل الجسم اولاده من دماغ الشمال هيحرق سكر في غياب الاكسجين. ايه دي يا عبود؟ اسيد. يعني لو ما فيش اكسجين الاسيد هيديك اكسجين نفس وده بيعمل كوما ولا كونفالجن ان شاء الله؟ كوما. كوما. يعني هنزل في ايه؟ هيبوكسيا تزود الاسيد بس هي اللقطه بس الناس مش فاهمه ليه جت الاسيد بس لان هنحرق الجلوكوز في غياب الاكسجين تعمل كوما بيقول لك احنا لو منعنا الدم اللي راح للمخ كلمه انتربشن الدم اللي راح انتربشن يعني توقف فريبر سيركوليشن الدوره المخيه احنا لسه قايلين فلما تمنع الدم اللي راح للمخ المخ مش رايح الاكسجين هيبوكسي صلب يا اخي كوم صلب ايه كوم كوم صدق ولا تصدق كوم هتحصل في الاخر 200 ثلاثه لو حصل توقف للدوره الدمويه اللي هو الدم راح المخ وقف الشخص يخش في غيبوبه في 200 ثلاثه الرقم ده مهم كده في ساعه كانوا بيضحكوا علينا زمان واحنا بنشوفهم كان يقول لنا لو بيتل من الرحم المخ اتقفل جت جلطه وقتلته الحته دي من المخ اللي منعنا عنها الدم بتموت كده اي حته في جسم البني ادم منعت عنها الدم بتموت مكتوب عنده في ايه؟ لو حصل برولونج سكيميا يعني ايه سكيميا؟ نقص دم سكيميا يعني نقص دم حصل برين دامج مش تسمع واحد يقول لك ايه اللي بيحصل في المخ؟ واحد من البيسل اللي داخل جوه المخ اتقفل بجلطه يبقى الحته دي من المخ مش موصول لها دم بتموت ضحكوا علينا يا ولاد واحنا قدكم كان يقول لنا ايه زمان بقى؟ كان يقول لنا ليه لما بيسل راح للمخ اللي هي السكيميا دي تحصل؟ ليه حته المخ تموت؟ كان يقول لنا سببها هيبوكسي ما فيهاش اكسجين تمام واحنا صدقنا الكلام ده اتغير. الكلام ده بقاله حوالي مثلا 11 سنة. قبل كده ما كانش مكتوب في الفاضي. قالوا ده القصة مش هيبقى. ليه لما جيت راح للمخ يتكتب حتى للمخ اللي ايده كان مطلوع قدامه مناعيه ماده مكتوب عندك على السهم بسبب زياده ماده الجلوكوز بس ايه مش دي كانت بتاعه الذاكره باين لونج تيرم يعني ما هي موجوده في كذا حته في المخ احنا حددنا الذاكره فيها جلوكوز جلوكوز حته كتير هخرجكم بره الموضوع كبير عشان تفهمكم المعلومه اللي جت ازاي عرفوا منين وايه قصه الجلوتاميت الكلام مش عليه بالتفصيل بس انا احب اقص على دماغك شويه عرفوا منين من 11 سنه لما تمنع الدم على الحته من المخ بتموت بسبب نقص بسبب زياده الجلوتاميت جابوا مره ثانيه مش عليه الكلام ده كل ده قالوا له البيت اللي رايح لمخه من الناحيه دي انتبه الكاروت بتاع الناحيه دي وانتبه الكاروت بتاع الناحيه دي ده قصد قتلوه كلام كل ده بعد شويه البرين بتاعه باظ بعد ما سكينا المعصبين دول بعد ربع ساعه خلاص الكلب ده حصل له برين دامج وباظ طب جماعه لو الناس قالوا ليه ممكن تكون ماده الجلوتامات هي السبب في البوظان اللي حصل فعملوا ايه؟ حقنوا السي اس بتاع الكلب حقنه في ظهر الكلب مادة تقفل عمل الريسبتور بتاع الجلوتاميت بنلغي عمل الجلوتاميت في مخ الكلب المادة دي تقفل الريسبتور اللي بيشتغل عليه الجلوتاميت اللي هما دول وصل المادة تقفلهم زي الأتروبين في السنة الأولى ما كان يقفل الريسبتور بتاع الكلب كلهم المادة دي لما حقنوها في ظهر الكلب كده انت لغيت عمل بيه من المخ دلوقتي الجلوتاميت وهم الكلب ده بقى راحوا حاطين كلام بعد انتهى الكهرباء من ناحيتي وانتهى الكهرباء من ناحيتي ربع ساعه دول بعد ربع ساعه فكوا الكلابين دول ليه الكلب ايام وقعد يهوى ولا تاني حاجه حصل فعرفوا يبقى اللي بيعمل البريد ده مش هو الماده اللي احنا خدنا اللي هي بنت ايه؟ طب الجلوتاميت ليه بيزيد في المخ لو منعت الدم عنه؟ من سنة أولى ما كنا بنقول لكم أي نيورون اللي هو في السين يطلع الكيميكا ترانسميتر بعد ما يطلع يحصل يعمل إيه؟ يهدد إيه لما تمنع الدم اللي رايح في المخ شوية النيورون اللي في المخ بتطلع اللي فيها جلوتاميت كل اللي جواها وما بتعرفش تعمل أكتب يا سيك تاني جلوتاميت عمال يتحوش كل القصص دي مش عليك أنت عارف معلومة واحدة إيه سبب البرين دامج لما نمنع عنه الدم؟ ماذا إيه بقى؟ الجلوتاميت ده منشط قوي من كتر ما هو منشط بينور النور اللي تحت ايده مكتوب عندك ان ده اكزايتاتوري الكتب المحترمه بتسميه اكزايتوتوكسين ده التعبير بيشم من النور من كتر التنشط اللي عندك ايده هايبو جلايسيميا كيميا يعني دم هايبر عن قليل جلايس يعني سكر نقص السكر في الدم مين اولاد الميجور يونت يوز باي ذا برين جلوكوز تخيل الجلوكوز قليل المخ مش هيشتغل ترانسميشن ايه اللي طبعا مخ مش شغال ترانسميشن ايه اللي هيحصل صح ولا غلطان؟ صح افتكر مين؟ كان فيها نقطه كده سنة أولى ما بين الكبرتابيلتي وحاجة وعيون لا مش الكلب أي نهاية الكلب عدفة البيت بإجرام النيرف السنة أولى كان فيها عندنا علاقة عكسية ما بين الكبرتابيلتي والأيونايز كالسيو يعني علاقة عكسية يعني لو قل الكالسيو أيونايز كالسيو يحصل إيه الكبرتابيلتي يزيد يزيدوا العضلات تشنج ده مرض صغير قلنا في الاندوكراين اسمه تيكانين طبعا عندك ايه؟ رابع اتش هايبو كالسين يعني هايبو نقص الكالسيوم في الدم يعمل تيكانين تشنجات ده مرض اسمه تيكانين كم اتش عرفتوها في السنه اللي فاتت؟ اربعه مين بيعمل كونفرجن؟ اسيدوزيس ولا الكالسيوم؟ الكالسيوم الاسيدوس بتعمل ايه؟ كوما او الاتش تاكل هايدروجين هاي بوكس تعمل كوما ولا كومبالجن؟ كوما كوما بعد كام ثانية يحصل كوما لما طب لو قتلت بيسل سكينيا فترة طويلة برين دامج سبب الدامج هنا ماتت ايه؟ متميز ثالث اتش هايبوغلايسيميا ترانسميشن هي مخ الشارع ازاي بس رابع اتش هايبو برضه هايبو كان بيجي العكس بس علاقة عكسية مع شغل الأمراض الذاتية ايه تاني؟ بسيط يعني ايه دي كيزة بتعمل ترانسميشن دي ترانسميشن ترانس دي ايه بلاي ترانسميشن طيب نخش على حتة الأدوية العقارات هنسير مرتين في مجموعة ازاي ترانسميشن مجموعة مخرج شاي وقهوة وكولا حاجات دي من دايما مستنات الترانسميشن اهو الثلاثة الامين دول عباد سايو كلين سايو كومين كافيين شاي قهوة كوكاكولا عشان كده برا ممنوع ان حد يشرب شاي ولا قهوة بعد الساعة 8 بالليل ما هو دي حاجات بتزود مستنات الترانسميشن بتزود شغل المخ هم عايزين يناموا احنا نفس حاجة غريبة فيها احنا بنشرب شاي ولا قهوة بنتين هنا عن الناس دي حاجة غلط اكيد يا اخي يا اخي حاجة مفروض شوف هي كل مشيوم حد عارف بقى الشاي والقهوة والكوكولا دي بيصفحوا ايه هي ازاي بره مش عارف كبره كوكاكولا اشتري عداه العيل عنده 30 بس كيلوتين على بقه وعمال يشرب بيه انا دي فقط يقدر يخليه هاي زياده في البيت يا مشاور في حاجه رابعه مكتوبه عندك بتزود الترانسميشن تريكنين الماده دي بتزود السينابتيك ترانسميشن في الخيول مش في البني ادم استخدموها في الخيول جماعة الغش انت عارف انتباق الخيول دي متبقات في الخيول زي الاولى بملايين الدولارات انتباق بامت في نسبة الغش يجيب الخيل من دول قبل الزيج السبق يحقنوا حقنة الاستريكنين بيعمل ايه الاستريكنين مكتوب عندك ما بين قوسين بيمنع خروج الانهيبيتور ترانسميتر في سي ان اس بتاع حصان تخيل مفيش انهيبيتور يكون سي ان اس بتاع الفيرم في ايه بقى؟ طيب بقى تبقى الخير يرمع فيقع القهوة عشان كده في سباقات الخيول قبل بيت السبق بياخدوا عينة من اليورين بتاع الخير لو ليه اثر لمادة الاستريكنين استبعدوا الخير ده بالسبق بلاش الاستريكنين بيزود الترانسميشن زي الخيول عرفتوا؟ حد حفظ بقى مين الادويه اللي بتزود الترانسميشن؟ المسكن يعني ايه في مفيش الجيزيا يعني وجع مفيش وجع يبقى مسكن اقصد كلمه في حاجه اقوى منها قبل الترانسميشن هيد نوتس المناورات دي اقوى شويه اول حاجه تقلل الترانسميشن انستيزيا فانا النهارده اللي هي البند بتاع العمليه على فكره هم مترتبين اضعف واقوى فاقوى اخر حاجه في المجموعه النهارده هنقولها بقى اثر الترانسميشن امراض في مرضين علينا فوقت شويه نحكي شويه اول مرض اسمه تيتانس خلي بالك اللي هو بالعربي يقولوا عليه مرض التيتانوس او اسمه الثاني بالعربي الهيستيرس كثار هتفهم انت ممكن مرض التيتانوس او الكثار. ايه الكثار ده؟ احكي لك بخير بقى بالطبع ميكروب المرض ده يبدا ينتقل عن طريق روث المشاوي فيه مش عليك تفاصيل قوي على الروث اللي هو الاستول. مش تسمع واحد في الشارع يقول لك ايه ده اتعور في الشارع بيلعب كوره درع المستشفى بتروحوا للفكرة مشهور انا حول الفكرة اللي فيها الناس اتعور في الشارع. المرض ده الميكروب بتاعه بينتقل عن طريق الجرار بتاع المشاوي فيه مين دمها خفيفه قوي تبعات المستشفى تجي لك واحد ست وجوزها والاربع عيال المريض اللي قالك ولاد طب عليها رفع عينها وجايبه جوزها والاربع عيال بقول لك جايين جاي عايزه تاخد حقن التيتانوس بتسالها هو ايه اللي حصل؟ اتعورت بالسكين في المطبخ جوه المطبخ لا يا ماما تاخد ايه حقن التيتانوس هو انتوا عادي من الخيول والمطبخ ولا ايه؟ مفيش كده لازم واحد يقعد في الشارع عشان خاطر حقن التيتانوس. مايكروب التيتانوس بيعمل ايه لو دخل جوه جسم البني ادم؟ بيطلع سم مكتوب عندك تيتانوس توكسين. السم ده بيمنع عمل الجابة جوه السي ان اس بتاع البني ادم. دي مكتوب عندك في نهايه الورق اللي انا اللي فاتت الحصه اللي فاتت مكتوب ان في 2 مليمتر طلعوا منهم مين ومين؟ كده عرفت الفرق بين السي ان اس الجماعة ما حضروش. استنى يبقى دلوقتي اللي يديره ما يتروب التيتر الزيارة لو تعرض في الشارع سم بيعطل عمل الجابة سم تعطيه نفسي عطل الجابة تهيليتر كفة مين لصالح مين دلوقتي عضلات الجسم تتشند بتاع المريض اول عضلة ما تتنيش ليه وتتشند في المرض ده عضلات الفك لوك جو. فالعيان بيجيلك داخلك اول عضلات عنده متشنجه عضلات الفك بيتكذب على سنانه المنظر عندك ان واحد داخلك بيتكذب على سنانه تسموه الكذاب. كتب الكبيره بتكتب اسم تاني مش عارف العيان اللي داخل بالمنظر ده احيانا يقول لك عنده مش عارف ايه منظر بقه بيخل اسمايل باتجاه مرة سؤال عيال لوك جو او بيخل اسمايل. طبعا مش عايزك البروفيشن بقى يجيلك العيان ما صدقت شفت بقه وظلم تمام انك تعالى تعالى وده ده المريض بتاع لوك جو لو ما لحقتوش بسرعه بمضاد السن هيموت لان بعد شويه عشان نبدا هيحصل في عضلات التنفس ويموت العيال مقتنع اسفكشن اقتنع وعنده حاجه دم. اخر مرض له علاقه بالتنفس مرض بتاع بوتوليس اللي هو الاذن في نهايه اي كلمه يعني مرض طب نجي هيقول لك كفه الدخان اعتقد يمكن العرب ده الاسبوع جاي كتير اذن في نهايه اي كلمه يعني مرض. المرض ده لك بيساوي ميكروب موجود في المعالجات. انت عارف احيانا عمليه التعليم والجمادات والحاجات دي بيحصل لخبطه في حفظ الحاجات دي ما بتحفظش بطريقه سليمه. يعني مثلا الناس شم النسيم بقى الفسيخ وما شابه والرنجات والحاجات دي مشهور فيها ميكروب البوتوليت طلع سم اصلا. تقرا دايما في الحوادث في الاهرام بعد شم النسيم عائلات على بعضيها كانت النسيم وماتت لازم ضحايا شم النسيم دول. كتير بدر محطوط في علب الظاهر المكان مش عملها بطريقه مظبوطه ما حطش فيه ملح بالدرجه الكافيه ميكروب البنان دول طلع سم وبيموت. ايه ده؟ بيقول لك السم ده بتاع البوتوليت بتاع الميكروب ده بيمنع خروج الاستاي كلين من الاعصاب. يا عيني مين مش هيشتغل دلوقتي؟ كل كل عضلات الجسم تقف من ضمنها عضلات مين؟ تمام؟ العيان بيحصل له حاجه اسمها فلاسيد باراليز. باراليز يعني ايه؟ فلاسيد يعني سايب مرتفع. عضلات جسمه مرخيه كلها من ضمنها عضلات تناسل. تمام؟ فلاسيد يعني سايب او ارتخام. فمناعه تضرب يحصل الجولين والعضلات. حد فاكر بقى الاكسيدوز والكريوز؟ يلا بسرعه كده. الاكسيدوز والكريوز مين ده ترانسميشن؟ الكريوز. امال الاكسيدوز بتعمل ايه؟ تيتانوس توكسين ده بيمارس انه بيعطل خروج حرق فيها ماده المريضه. بابا حد فاكر يا جماعه انت سكت انت؟ خلينا بس اول واحد اسمه ايه؟ مرة دي انت لو خدت يرون الحين ما يجب ايه اللي بعد مصاره هم بدأت المحرم هنا يا سيد.